من شهرين قاعد عذرا بدي هشتول أشد الوبل أنا من شهرين شهرين قاعد عذرا بدي هشتول أشد الوبل نبدت شتلال وكمان دحرات الموسم ده والموسم الفات انا اعمل ايه انا في الرحلات بيتلم يجوك اولاد وبنات ويقلعوا ليه كل الشتلات مجهود شهرين اتلا شوفا يعيش زي الإنسان.